أحسن في شيء تصاف قناديل المسجد حينما خطر سنونا لا يكون متلاعب الشياطين. الله على مصلحة هذه الإنسان الله نعم الله إليك حمي مولى من قاطب ومن راه في روع غضب نوسم الجزائر يغالب على ضغط طاب الرب لحموس سيغاطه بسم في عام موسى يا موسى يعني ما ينسر على ربنا الله. لكن هل جزاك من الرب؟ نعم أقول مخاطب من الرب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الرجل يدعو به كامل او كليته فلا باس بالحديث هذا موجود بكثير يبنى لعبد الله من خير جبل خير ويبنى الخطاب ويبقى هذا كثير من يسجد حفظ الله الله اليك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحيى بن تيمية وابن القيم وغيرهم كتب غيرهم قد يقع في كلمات وأشياء محمد قال الإمام أبو محمد الجارين نعم لا حول لا حول لا حول لا حول لا حول لا حول ولا قوة هذا مشروع لا يصح إلا حول ويأتيها كامل هذا السنة لا حول ولا قوة إلا وإذا قال لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله قصده يجرى على النفس ما بأس لكن السنة هي فيها كامل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا النص نقص على السنة ونقول لا حول إلا هذا علم العبارة تكتب من بعض العوام يقول لحول ويحول علم السنة علم السنة لا حول إلا بالله لا تحول إلا شيء إلا بالله ولا قوة إلا بالله لكن يا فلمن قال قولا كم لها كلها السنة لا حول ولا قوة إلا بالله تعلم السنة نعم. قال الإمام أبو محمد الداري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال الشيخ أبو سليمان الله ليس لي من أوهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. وقال الشيخ أبو سليمان الله ليس لي من أوهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. فصاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتباعه. هذا كلام عظيم يعني ليس لأحد من الناس إذا قدح في نفسه شيء أو وقع عليه إلهام في شيء أن يعتمده حتى يعرض على كتاب السنة ينظر هل هذا اللي يوقع في نفسه صحيح موافق للشرع أم ليس كذلك ينظر للآثار والروايات حتى يعرف أحد ما وقع في قلبه أو عدم صحة ذلك. بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتباع المشايخ للسنة فكيف أبو سليمان وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام يظهر بالنظر الكلام في المقام الثاني وهو قول القائل كائنا من كان قد رضى أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعمله من النار ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل أصل ما وقع فيه في هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب وذلك أن قولا كثيرا من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة ليست إلا التناحم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونكاح وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك. ثم صاروا حزبين حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيم غير تنعمهم بهذه الورود المخلوقة وأشباهها. ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم

وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني ما فعلت وفاتك خيرا لي بدعوتك. اللهم اني اسال خشيتك في السر والعافيه وكلمه الحق فضلا ورضا والقصد في الفقر والغنى هذه خمس. واسالك نعيما لا ينفد قره عين لا تنقطع سبع واسال رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت هذه تسع. واسالك لذه النظر الى وجه الكريم والشوق الى لقائك وغير ضراءه وذره ولهجه وظله هذه 11. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين هذا 10 دعوة عظيمة في هذا الحديث العظيم. اللهم صل وسلم. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ما دام وإذا يريد أن ينجيكم ويقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويفتل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. قال بلى. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه. وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم. وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق كما روي عن الحسن البصري أنه قال لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه. وكلامهم في ذلك كثير. ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتناجعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك. فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا والفقهاء إلى أن الله محبة طاعته وعبادته. وقالوا هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم ولإثابتهم. ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يلا وأبي المعالي الجويري وأمثال هؤلاء. وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال. فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام جعد بن درهم استاذ الجهل بن صفوان فضحى به خالد بن عبد الله القشري وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي لجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح. والذي دل عليه كان هذا يوم العيد النحر العراق وأمير العراق. وكان جعد هذا خبيثا جوالا مضلا يدعو إلى غير صفات الله وإنكار صفات الله عز وجل. فلهذا ضحى به خالد بن عبد الله القصري. وقال ابن القيم في هذا في النونية سكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. يعني أنه ضحى به قتله في سبيل الله قتله لزندقته وكفره وضلاله نسأل الله العافية. والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميعنا. يعني قسمان فيهم الضال وفيهم المستقيم. فمشايخ الطريق يعني مشايخ الطريق السلوك سلوك القلوب وأعمال القلوب من أهل الاستقامة أهل البصيرة. نعم. والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق. بعد الضحية ضحى فضحى به خالد بن عبد الله القشري وقال أيها الناس تضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي من جعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي

كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرميها كان كمن شهدها. وقال السيوطي في الجامع الكبير سنن أبي داود الطبراني في المعجم الكبير عن العرس بن عميرة وانظر تحقيق اسم عرس وصحبته في الإصابة. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الجامع الصغير عن الحديث أنه حفظ العرس بن عميرة. العرس بن عميرة. وقال تعالى يحلفون لكم لترضى عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله وليس مما يحبه الله ويرضاه ولا هو وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى أرميتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا رضا قد ذمه الله. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهذا أيضا مذموم وشواهد هذا كثيرة. فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمنا ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له دام له متوعد له بالعقاب. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله. وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لسبيله وطريقه. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال أن هذا يتبع المرضي به والمحبوب. فقسم كفر قسم المعصية وقسم المباح. فمن أحب كفر ورضي به صار من قسم الكفر ومن أحب المعصية ورضي بها صار من المعاصي ما لم يستحلها فإن استحلها كفر. ومن أحب المباح ورضي به المباح فلا حرج. الطعام والشراب واللباس المباح ونحو ذلك. وهو ينقسم على حسب أقسام المحبوب. العرف بضم أوله وسكون الراء بعدها مهملة. ابن عميرة الكندي أخو عدي السابق صحابي مقل إلى عميرة أمه واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم. وقال أبو حاشم هما اثنان أبو داود بن سعيد. فالرامي الذي ما يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة. ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروهة وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين ولو قيل إنها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لا ينافي الرضا. إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. وإذا كان هذا ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه أينا في رضاه دعاء وسؤال هو مباح. وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات. فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه

وأجقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا أن مهم وهو الكلام في الرضا في قضاء الله وقدره. معلوم أن الواجب على المؤمن الصبر على المصائب التي يصيبه وعدم الجزع وعدم فعل ما حرم الله من شق ثوب أو لقب خد أو كلام سيء. ويشرع له الرضا أيضا بما شرع الله له من الطاعات والواجبات وصرف المحارم، يرضى بهذا الأمر الله شرع له، فيصلي ويصوم فيرضى بقضاء الله هذا ما قضى الله عليه من طاعته وترك معصيته، كأن الله يحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى. هذا لا نزاع فيه، هذا بإجماع أهل العلم. الرضا بهذا واجب، الرضا بما أمر الله به، والرضا بترك ما نهى الله عنه، والرضا بكل ما شرع الله لعباده رضاه ومحبته. فهذا الرضا به قضاء وقدرا، والرضا به شرعا ودينا، كله مطلوب. فإذا قال الرضا القدر إنه يلزمكم أن ترضوا للعاصي، قلنا لا، ما نرضى للعاصي وإن كانت بقدر. العاصي قدرها الله لا نرضى بها، إنما نرضى بما أحب الله لنا وما شرع الله لنا من طاعته وترك معصيته، نرضى بذلك ونحب ذلك ونصبر عليه. أما ما نهى الله عنه فلا نرضى به، وإن كان ربنا له الحكمة في ذلك لكن لا نرضى به من جهة فعله ومن جهة من فعله. هذا جواب عن السنة. وهناك جواب ثاني ذكره المؤلف هنا، هو أن الراد به من جهة أن الله قضاها وقدر له حكمة بالغة، أن الراد به من حيث فعل الله له وقضاء الله له تقديره لأنه حكيم عليم، ولا نرضى به من جهة فعل المخلوقين فإنه شر عليهم ومعصية وضر عليهم. والوجه الثالث أن نرضى به مضافا إلى الله، قوله قضى هذا وقدره وسبق في علمه وجوده، نرضى به من جهة الله، ولا نرضى به من جهة فعل المخلوق وكسب المخلوق. وهذا الوجه الثالث يقرب من الوجه الثاني وله صلة به، فإن المعنى متقارب، فإن الرضا به من جهة الله فعلا وقضاء أو من جهة الله نسبة وإضافة إليه متقاربان. فالرضا به من حيث أن الله قدره وهو الحكيم العليم، قدر هذه المعاصي وما يقع من الكفر كله قدره لحكمة بالغة ليتميز صالح من الصالح والطيب من الخبيث، وليظهر فضله على أوليائه وعدله في أعدائه. فنرضى به تقديرا وقضاء، ونرضى به منسوبا إلى الله ومضافا إليه لأنه الحكيم العليم، ولا نرضى بها من جهة المخلوق إذا عصى وكفر، لا نرضى عنه بذلك بل نقيم عليه حدود الله. هذه وجوه الثلاثة بها ينفصل المؤمن وأهل السنة من القدريه النفاة الذي قالوا انكم اذا امنتم بقدر لزمكم ارتكاب المعاصي، وهذا باطل. لا يلزمنا نؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يلزمنا ان نرضى بالمعاصي من اهلها ولا بالكفر من اهله، ولكننا نعلم ان ربنا حكيم عليم وانه قدرها لحكمه بالغه وقضاها لحكمه بالغه، فنرضى بها من جهه قضائه وتقديره وفعله، ولا نرضى بها من جهه فعل المخلوق وتناول المخلوق وكسب المخلوق. نعم. وفي الجواب الثاني، نعم، تضعيف الجواب الثاني، وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا المولى. وهو ضعف يعني الضعف لأنه صحيح، لأن كل فعل وهي قضاء من الله لا ضعف بأنه قضى هذا سبحانه وتعالى وقدره لأنه الحكيم العليم ما يعترض عليه، لكن الأول أظهر منه، أظهر للناس الأول أظهر. نعم. ولا نرضى بالمقبول الذي هو من مسؤوله، وهو فعل العاصي مسؤول عن المخلوقين، هو خلقه الله وخلقها سبحانه، الله خلقكم وما تعملون مسؤول عن المعاصي مسؤول عن المسؤوله.